السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم

رزقناهم كفرا وعلانية فيدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم Thank you. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.